بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الكلام موصولا في باب الغصب. قال الشيخ: ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه، فنقصت عينه دون قيمته رده، ولزمه مثل الذاهب في الأصح، وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر. والأصح أن السمن لا يجبر نقص رزال قبله، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان، وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة. ولو غصب خمرا فتخللت، أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه. نعود إلى المثال الأول. ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه، فنقصت عينه دون قيمته رده، ولزمه مثل الذاهب في الأصح. للتقريب في هذه المسألة، لو غصب الإنسان ما يسمى الآن برب البندورة، ماء البندورة، غصب 10 عبوات مثلا، وبعد ذلك فرغها في وعاء ثم عرضها للنار، تعلمون أن هذه ماذا يوجد فيها؟ يعني فيها نسبة ماء، ولذلك من الممكن أن تتحول من كثافة إلى كثافة أكثر، يعني أكثر كثافة. فبعد أن أغلاها في النار سيخرج منها بخار الماء، وبعد ذلك ستنقص. هذه 10 عندما أعاد تعبئتها في العبوات التي غصبها منها، ماذا حدث؟ كانت 10 صارت 8. لكن لو جئنا للمشتري فنقول له مثلا: هذه 8 كم قيمتها؟ قال: 100. وكم قيمة 10 السابقة؟ قال: 100 أيضا. لكن عندما يريد الغاصب أن يعيد الشيء المغصوب للمغصوب منه، كم عبوة أعاد؟ أعاد 8، قيمتها 1. يعيد 8، وبعد كل هذا التعب سيعيد أيضا، عليه أن يلتزم بقيمة عبوتين، لأنه عندما غصب ماذا غصب؟ غصب 10. لا يقول قائل أن هذه تساوي هذه، أنت غصبت 10 وأعدت 8 ولو كانت تساوي دون القيمة. ولو غصب زيتا، أي شيء من الأشياء التي تقبل الكثافة، يعني تنزل كثافتها، مثل القطر مثلا، مثل زيت الشيراج، أشياء كثيرة هذه من الممكن لو عرضت على النار فإنها تتكفى. ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه، فنقصت عينه، قلنا المقدار كان 10 لتر صار 8 لتر، دون قيمته، قيمة 8 تساوي قيمة 10، قيمة 8 الكثيفة تساوي قيمة 10 غير الكثيف، رده ولزمه فوق رده، أخذ 10 رد 8 بقي 2، ولزمه مثل الذاهب في الأصح، وإن نقصت القيمة، يعني لم يتغير، وإنما نقصت القيمة فقط، لزمه الأرش. عندما أخذ الشيء وعاينه وعالجه، بعد المعالجة بعض الأشياء تتحسن وبعض الأشياء تصبح أردى. الآن عندما أخذها 10 لتر قبل المعالجة كانت قيمتها 10، عالجها بشيء وأعادها مرة ثانية فعادت 10 لتر، لكن قيمتها عند الغصب كانت تساوي 100 وقيمتها بعد العودة تساوي 80. ماذا؟ يعيدها ويعيد معها أيضا 20، وهذا الذي يسمى الأرش، يعني هو النقص، ونجبر هذا النقص بهذا المال الذي ندفعه فرقا. وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرش. الآن جمعنا المسألتين مع عالج ماء البندورة، خلينا على المثال، نعم عالجها فتحولت 10 لتر إلى 8 لتر، لكن هذه 8 وإن كانت أكثر لكنها في هذه البلدة غير مرغوب فيها بهذه الكثافة. وجدنا كانت قيمة الواحدة تساوي 10، معنى ذلك صارت تساوي 9. ماذا أعاد؟ غصب 10، أعاد 8. أول شيء نقول له قيمة التنتين لوحدة أعطينا 20، وبعد ذلك هذا النقص الذي حدث في 8 من 10 إلى 9 تعطينا الفرق، كان قيمتها 8 بعشرة 80، 8 في 9 مثلا 72، في عندنا 8 فرق، أعطينا أيضا أرش الفرق، أرش القيمة 8. وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه. إن كان نقص القيمة أكثر، والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزان قبله، غصب خروفا وبعد أن غصبه سمن هذا الخروف، وبعد أن سمن هزل، ولكنه عندما عاد إلى صاحبه بنفس الوزن الذي أخذ منه أو زيادة عليه أو نقص، في هذه الحالة نحن نقول له إن المغصوب يتردد ما بين كثير من القيم، لكن من يوم الغصب إلى اليوم الذي يعاد فيه نقص حصل أم لا؟ ارتفعت قيمته عندما صار سمينا، أصار سمينا عندي ولو كان عنده، عند ذلك يدفع الفرق كذلك يدفع الفرق. يعني هذا الهزال والله صار هزال، وبعد ذلك هذا النقص سنحاسبه عليه. عادت الزيادة، معنى ذلك في وقت من الأوقات نقصت القيمة ثم عادت هذه الزيادة. بعد ذلك ترى أنه دائما نجعل اليد على الغاصب لأنه يتصرف في غير ملكه، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان. يعني كان سابقا في عبد، هذا العبد علمناه مسألة معينة من صنعة من الصناع، غالبا الصنائع لا تنسى إلا إذا كان عنده شيء من البلاد، فأخذ وترك، ترك سنة سنتين مثلا مغصوب، وترك الآن هذه الصنعة، عندما أردنا وأعاده فنظرنا إليه كم كانت قيمته، لو كانت الصنعة في يديه كانت قيمته تساوي 100، بدون صنعة يساوي 70، يعيده ويدفع 30. لكن بعد أن أعاد جربناه خلال يوم يومين أعيدت مثلا فكرة الصنعة عنده، هذا أعيد، هذه الإعادة هل تجبر الغاصب أن يدفع القيمة؟ لا، شيء كان قد ذهب منه وعاد بسرعة. هل كان يعرف يشتغل سكافي، صار راح عند الغاصب صار يعرف يشتغل نجار، لكن نسي المصلحة الأولى حذاء صار يشتغل نجار، تعلم صنعة أخرى هذه زيادة، هل تجبر نقصان صنعة أخرى؟ لا، وتالي غير العبوة أو غير كذا كذلك لا تجبر واحدة أخرى. عندنا مسألة أيضا، ولو غصب عصيرا، دخل عند إنسان يبيع عصير جزر مثلا، عصير فاكهة، أي فاكهة، غصبه ولكن العصير لن يبقى عصيرا، تخلل الآن، تحول من حالة إلى أخرى، أصل العين لمن؟ للمالك، فالخل الحاصل الآن من العصير لمن؟ للمالك. لكن ننظر كم كأس هذا كان من العصير، كان يبيع كل كأس من العصير قيمتها 5 ليرات لنفترض، 5 ليرات، غصب عنده 10 قيمتها 50، وبعد أن غصبها وقيمتها 50 صارت خلا، الخل للمالك، لكن قدرنا قيمة الخل الآن، قالوا قيمة الخل 25، يأخذ المالك مالك العصير الخل ويدفع الفرض، لا يقول والله أنا حولته من شيء إلى شيء آخر، ما دخل إلى بيتي شيء. هذا الغصب كالذي أخذ بيتا وغصبه ولم يسكن به، يدفع الأجرة أم لا؟ يدفع الأجرة. ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمته. أما لو كان الخل يساوي القيمة أو أكثر قيمة فليس عليه شيء. ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه. عندنا نوعين من الخمر، عند الشافعية لابد أن تكون الخمر المغصوبة محترمة. هنالك الخمر تنقسم إلى قسمين، محترمة وغير محترمة. يعني أنت جئت بعنب ووضعته في وعاء وبعد ذلك أغلقت هذا الوعاء وقصدت من هذا العنب ماذا؟ الخل. سيمر هذا العنب بمرحلة الخمرية، هذا ما اسمه؟ اسمه خمر محترم، لأنها ستمر بمرحلة الخمرية وتنتقل إلى الخلية. طيب، أما لو كان عنده خمر ففسدت الخمر فصارت خلا، عند الإمام الشافعي لا تؤكل هذه الخمر، هذه لأن الأصل عينها نجسة وبقيت نجسة. الآن نفترض أن الإنسان الذي غصب منه، أن الخل إذا الخمر إذا كانت غير محترمة ماذا يجب؟ يجب إراقتها. ولذلك قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى لعن على لسان رسوله حامل الخمر، يعني مع الشارب الحامل والبائع والمبتاع إلى غير ذلك. هذا الحامل لا يستثنى إلا في حالة واحدة، كأن كان هنالك حاكم جعل لجان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكانوا يطوفون في البلدة فرأوا خمرا ولو كانت كثيرة، معه عمال، هؤلاء العمال يسمح لهم أن يحملوا الخمر من أجل أن يلقوها في البلاليع فقط، هذه يأخذون عليها أجرة ويؤجرون على حملها، لأنهم إنما حملوها للإراقة، حملوها لإزالة المنكر فقط. هذه الحالة تستثنى في الحمل إذا كانت الخمر غير محترمة. نحن الآن نتصور أنفسنا في مجتمع إسلامي لا يوجد فيه خمر غير محترمة مثلا، فلو غصب خمرا، التقدير هنا خمرا محترمة، أي بقصد أن نحولها إلى خل، فتخللت، يعني أخذ مطلبان هذا المحطوط الخابية، عندما لو نظرنا إليها كانت خمرا وصارت خلا، أخذ جلد ميتة، نظر أمام بيت من البيوت فوجد شاة ميتة، ثم سلخ جلدها، تعب وسلخ الجلد دون إذنه، ثم أخذه، طبعا ما رموا، أخذه من بيتهم من أرضهم دخل إلى ملكهم. أما لو أخذوا أمام مثلا حاوية قمامة، معلوم أن الناس زهدوا فيه فرموه، هذه مسألة ثانية، فأخذه من ملكه أو جلد ميتة، أو كان الجلد قد فصل، إما فصله هو أو هم فصلوه، وأخذ هذا جلد الميتة فدبغه، ذهب ودفع أجر الدباغة مثلا 200 ليرة سورية، دبغ هذا الجلد، عندما دفع نقول له أنت دفعت أيها الغاصب متبرعا، فالجلد المغصوب لمن؟ لمالكه وليس للغاصب، وليس له أن يطالبه بقيمة الدبغ أيضا. أو جلد أو الخل التي صارت خلا، فالخل لمن؟ كذلك للمالك وليس لهذا الإنسان الذي تعب مثلا والله صفاها كذا فعل شيئا، ليس له شيء على الإطلاق. الآن سنتصور في الفصل القادم هذا أشياء تحدث فيها زيادة لكن من عمل الغاصب، فما الحكم في ذلك؟ فصل. زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها. بياعين القماش يعلمون ذلك. أصل القماش يخرج كما يسمى خامي، أخذ هذا فأرسله إلى مصبغة وقاموا بعملية قصارة، يعني أزالوا الشوائب منه فتحول إلى أبيض ناصع، إلى أبيض ناصع تمام. فعندما تحول إلى هذا الشكل لا نستطيع قصار إزاله، أزلنا منه شيء. عند ذلك يقول الغاصب كانت قيمته قبل القصارة تساوي 100، بعد القصارة تساوي 150. نقول نحن ما كلفنا وأنت فعلت هذا الأمر فلا نرده عليه. قال وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، من اللي رجعنا. قال جدلا، هو لا يمكن أن تعاد مسألة المادة الخامية أن يعاد للقماش، مستحيل. وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، يعني طبعا نحن لا نأخذ القصارة فقط، أما هذا التحويل إذا أمكن إعادته ما عندنا مانع، كما كان إن أمكن. وأرشى النقص مثلا كأن كان هذا الثوب قبل القصارة متينا، قبل أن ثم بعد ذلك ضعف بالقصارة ثم بعد ذلك أعيد له ما كان فيه، فلا بد أن يعود ضعيفا. في هذه الإعادة نقول تكلف مرتين، وبعد هذا التكليف مرتين، مرة في القصارة ومرة في إعادة، ثم ضعف الثوب فعليه أن يدفع أيضا القرش أو أن يترك الأمر كما هو عليه. قال وإن كانت عينا زيادة، يعني واحد غصب سيارة بعد ذلك حط لها بالفرش لنفترض وضع أشياء مثلا سجاد عليها، السجاد يزاد، وضع مسجلة، هذه مسجلة تفك يعني ليست مشكلة، كانت الدواليب مثلا حط لها جنب مثلا على يعني أشكال معينة زينة، أشياء يمكن فكها فليفكها من على قفها. وإن كانت عينا، لكن هذه العين متصلة لنا. قال كبناء أخذ غصب أرض، وهذه الأرض بعد أن غصبها بنى عليها بيتا أو غرس فيها شجرا، نقول له اقلع البيت واقلع الشجر وسوي الأرض كما كانت، يعني لا تتركها حفرا. نعم. وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القطع القلع. وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح، يعني لو قلنا هذا الثوب وضع عليه صبغا وهنالك طريقة لإزالة الصبغ منه دون أن يحدث شيء افصله، يعني لو كان الصبغ مثل يعني جلالة اللي نحط على الحمار، عند ذلك قل له نحن هذا لك افصله، لكن الواقع هذا أمر صعب جدا لا يمكن. وإن صبغ الثوب بصبغه، صبغ من الكليمان للغاصب، وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح، نقول له خذ هذا الصبغ. وإن لم يمكن وهذا هو الواقع، فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه. كان الثوب أخضر صبغه أسود، الصفة كلها بسعر بعض البعض، الأخضر والأسود والأحمر أعادت كلها مثل بعضها البعض، لكن الآن هل زادت القيمة بالصبار؟ ما زادت القيمة، عند ذلك لا شيء له. صورة أخرى، كان خاميا بعد ذلك صبغ أسود، عندما صبغ أسود زادت القيمة، كانت قيمة مثلا المتر 8 صارت 10 مصبوغ، هذا 100 متر، زاد كل متر عبارة عن ليرتين، 100 متر في 200 ليرة سورية، وهو فرق الصباغة لكل متر، للثوب كله 200 ليرة. عند ذلك فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه. وإن نقص يعني هذه القيمة لزمه الأرش مطلوب اللون الخامي مثلا، عند ذلك لا أحد يريد هذا المصبوغ لدرجة أنه عرض للبيع فنزلت القيمة أكثر. وإن نقصت لزمه الأرش يعني الفرق، وإن زاد اشتركا فيه، رجع له الثوب، فباع صاحب الثوب الثوب، وكان أصلا أن يبيعه كما قلنا المتر بثمانية 160، فبيع بمئة وتسعين، كم زادت قيمته؟ 30. نقول له أيها المغصوب منك الثوب 160 لك هذه قيمة الثوب، والزيادة التي حدثت بسبب الصبغ لمن؟ لهذا الغاصب. أيضا يعني لا نريد نحن أن نغصب من الغاصب، ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه. يعني مثلا غصب حمص، وهذا الشخص بيساوي فلافل، وعادة بسبب صنعة الفلافل عنده بيخلط حمص وفول، فجاء بكيس الحمص وخلطه مع كيس الفول جدلا. الآن هل يمكن أن نأتي بنساء وعمال يفصلون أو غربال يفصل الفول عن الحمص؟ ممكن؟ ممكن. في هذه الحالة أمكن فصله تماما، في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تفصله، أعطي حمصاته أو فولاته أي شيء له عند ذلك، حتى ولو كان الأمر صعبا، عدس مثلا مع رز هذا أصعب، كذلك يجب عليه فصله. نعم. أما طحين والله كندي مع طحين فرخة حطوهم مع بعضهم البعض وخلطوهم، هل ممكن الفصل؟ هذا مستحيل صار الفصل. نعم. ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه أن يميز وأن يعيد الأصل لصاحبه، وإن شق فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمة. نقول له هذا الذي اختلط بغيره مثل مثلا لحمة غصبت وبعد ذلك صارت مثلا كبة، هذه اللحمة اختلطت مع بعضها البعض، فصل البرغل الآن عن اللحم صار أمر صعب جدا ولا يمكن، لذلك نعتبره كأنه مأكول وهذا متقوم. عند ذلك كم كيلوغرام هذا المغصوب من اللحم؟ قال والله قيمة ثلاثة كيلو، قيمة كل كيلوغرام 500، فعلوا 1500، فله تغريمه، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوق. الآن نقول إن ذمة الغاصب الآن مشغولة بأي شيء، مثلا بلحم، مشغولة بطحين، قال أنا غصبت عندك طحينا لكن اختلط هذا الطحين، اختصبت لحما، اختلط رزا كذا، لكن هذا إن كان مثليا يحصره كيل أو وزن، أنت ماذا تريد؟ سكر؟ صاروا السكرات هريسل، نعم صاروا بلاوة، صاروا كذا، تحولوا لأشياء أخرى. نقول له أنا عندي مثله، فهل يمكن أن يعطيه من غير المخلوق؟ نعم. ولو غصب الآن هذه الأشياء كلها الضرر مادي، ولذلك هو متسبب بضرر مادي الغاصب على المغصوب منه، لكن الآن لو كانت هنالك أشياء أخرى، ما العمال مثلا؟ ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، يعني ما بهمنا البناء سواء بصب عليها باطون فكها، قال ينتزعوا الباطونات، ينتزعوا ما لك علاقة، شو المشكلة؟ أنت متعدي في هذه المسألة، خشب باطون حطون على عضاضة، قال لا بيتلفوا مثلا الإسمنتات مثلا، قال له بيتلفوا ما لنا علاقة، الآن يحتاج إلى خشبة فكل الخشب، ولو كان الباطون طريق، ولو كان الباطون طريق. نعم. وبنى عليها أخرجت، يعني هذه الخشبة من البناء، طبعا إن لم يصيبها تلف، فإن أصابها تلف كانت الخشب الباطون لسات جديد، فصب عليه خشبة الباطون قبل الصب قيمتها 10، بعد الصب قيمتها 9، عند ذلك عليه الأرش أيضا، عليه الأرش، يعني الفقيه بده يحتاج أن يكون في كل المهن يتعلم من كل مهنة ولو شيئا بسيطا. ولو أدرجها في سفينته. كان عندنا سفينة وهذه السفينة مثقوبة، جابوا الخشب، الله سبحانه وتعالى سمى السفينة ذات ألواح ودسور، لوح خشب وبسمار الدسور بسمين، فجاء بهذه الخشبة ووضعها في السفينة المثقوبة، وبعد ذلك ضربها ببسامير حولا، فالسفينة صارت الآن صالحة، لكنه وجدها في البحر. قال له، لو قال له أعطني الخشبة الآن يلزمه إعطاء الخشبة، لكن يترتب عليها أن السفينة محملة بحيوانات ببشر، هؤلاء ستغرق السفينة ويموتون، عند ذلك نقول توقف الآن، فالآن لا نأخذها حتى تصل إلى الشاطئ. هذا التأخر لا لصالح الغاصب، وإنما لصالح النفس البشرية القائمة على هذه السفينة. خذ لي مثال، أنا بدي خشبتي، لو فسدت السفينة، لو فسدت السفينة، أنت ماذا أخذت؟ أخذت الخشبة التي هي لي. قال له بعطيك عوض، مثلا هالربع لوح لاتي، بعطيك لوح لوحين ثلاثة مثلا، أنا بدي خشبة، له الحق، له الحق. ولو أدرجها في سفينة فكذلك، يعني يجب عليه أن يقلع، إلا في حالة واحدة، أن يخاف تلف نفس في ركاب في هذه السفينة أو مال معصومين. في هذه الحالة حتى ولو كانوا للغاصب، قال هذا ابن الغاصب، حمار الغاصب ركب بالسفينة إلى غير ذلك، في هذه الحالة فإنها لا تنزع أبدا، لكن نقول له اصبر حتى تصل إلى الشاطئ، وعند ذلك تفك ويعطيك هذه الخشبة. قلنا في بداية الدرس عند الإمام الشافعي، لو وصل الأمر إلى أن إنسانا بنى قصرا على حجر، وكان إعادة هذا الحجر تحتاج إلى هدم القصر من أجل إعادة الحجر للغاصب، وجب عليه أن يهدم القصر، لأنه لو كان في ملكه وأراد أن يهدم القصر من جهة شرقية إلى جهة غربية، هل هذا حرام؟ ليس حرام. إذا كان لرأيه ليس حرام، لتخليص مال الآخرين واجب، لكن هذا في فرق كما يقول العلماء. يعني لو غصب خيطا وكان طبيب جراح فخاط به عملية لإنسان، هل يكلف الآن بالنزع أم بالقيمة؟ لا، في هذه الحالة بالقيمة، لأن الأصل لو كان الخيط له لا يحق له أن ينتزعه أصلا، وهذه مسألة حرام وتلك المسألة حلال، فلا يقاس مسألة على مسألة أخرى. ولو وطئ المغصوبة، كان في جواري وهذه الجارية وطئها، وكان هذا الواطئ يعني لم يكن جديد عهد بالإسلام ولا بعيد عن العلماء، وطئ المغصوبة عالما بأي شيء؟ عالما بمسألة التحريم، يعني أن الوطأ حرام وأن هذا يسمى زنا، وأن الزاني يجلد إن كان غير محصن 100 جلدة ويغرب، أو إنه إن كان محصن يرجم حتى الموت، عند ذلك نعامله بنفس المعامل، لا يهمنا هي جاهلة أم هي عالمة. أيضا الآن نتكلم كل واحد لوحده، بالنسبة له إذا غصبها عالما عند ذلك بالتحريم حد، وإن جهل يعني التحريم كأنه عندما غصبها اشتبهت عليه بينها وبين بعض إمائه، ادرأوا الحدود بالشبهة، أو كان قريبا من الإسلام قريب عهده. ما معنى قريب عهد الإسلام؟ يعني البارحة أسلم ولا يعلم أن الزنا حرام. نعم، عند ذلك يعلم أنه حرام ولا يعلم أن فيه حد يحد، كونه يعلم أنه حرام وليس فيه حد يحد، وإن جهل فلا حد. أو كان بعيد عن العلماء، مثل هذا إنسان ولد في خيمة في الصحراء عند بدوي، ثم عندما شب أو قبل البلوغ أحيانا يأخذ جزءا من الغنم ويسرح بها، هذا بعيد عن العلماء، يعذر؟ يعذر. وفي الحالين يجب المهر، يعني لأن الواطئ هنا سواء كان عالما أو كان جاهلا، كان يعلم التحريم لا يعلم التحريم، وطئ، وعندما وطئ فوت بضعا، والبضع يقوم بمال، عند ذلك وجب عليه مهر المثل لها، إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح. يعني إذا كانت هذه الأمة مطاوعة كالزاني مع الزانية، يعلمون هذا يعلم الحرام وهذه تعلم الحرام، وبعد ذلك تم الوطن، العلاقة بينهما علاقة تحريم. أما أن تأتي بعد ذلك فتقول كنت بكرا فوت البكارة مثلا، أو يعني فوت البضع، هذا ما في تفويت بضع، لأنها هي الباذلة لبضعها، فكل منهما ارتكب كبيرة من الكبائر ويجب فيها الحد، وعليها الحد إن علم. ووطئ المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر، فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر. الآن اشترى إنسانا من غاصب، لذلك الناس بالله لا تشتري أخي إلا من مكان معروف حتى تعود إليه. بعد أن اشترى تبين أنه قد اشترى من الغاصب، قال ووطئ المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر. الآن إن كان عالما أنه هذه الأشياء مغصوبة ووطئها، كيف تطأ ما لا تملك؟ قال أنا اشتريت، ولو اشتريت متكلف اشترى من لص الآن، فهل يمكن له أن يتصرف؟ لا يحل له ذلك. ومن بين الأشياء التي تظهر أحيانا، يعني بعض الناس يجعل نفسه لا يعلم، حاجة تساوي 1000 عندما تباع 100 يظهر بأنها مغصوبة أنها مسروقة، فليحذر الناس في هذا الأمر، لا يقول أنا لا أعلم، يعمل حاله جاهل في هذه الحالة. لا تعلم، للناس اللي معه ليرة بيعرف قيمة الليرة، واللي معه دولار بيعرف قيمة الدولار ولو واحد يعني. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، يعني كوطئ الغاصب في الحد والمهر، يعني إذا فوت البضع عليه مهر المثل، وبالنسبة إذا كان يعلم أنها مغصوبة ومع ذلك ولو كان قد دفع القيمة فعليه الحد. فإن غرمه لم يرجع به عن أو غرمه فلم يرجع به على الغاصب في الأظهر، يعني إذا جاء المالك فغرم المشتري الجديد، ماذا غرمه؟ غرمه البضع الآن الذي فعله بسبب أنه أتلف بكارتها مثلا، عند ذلك لا يرجع على الغاصب، لأن هنالك متسبب ومباشر، الغاصب متسبب وهذا مباشر، فألحقنا ذلك بالمباشر مباشر. وإن أحبل عالما بالتحريم، قال هذا يعلم أن هذه جارية لكن أحبلها، ما ضرر بها، هنالك فرق أنها حرة، فإن أحبلها عالما بالتحريم عند ذلك هذا الولد رقيق غير نسيب، إنما يكون لمن، رغم أنه نقول له في هذه الحالة فوتها وأنقصت يعني قيمتها، فيدفع القيمة وزيادة على ذلك، ماذا عليه؟ نقول الولد ليس ابنا لك، ابنا لك مثلا إذا كان وطئ شبهة كذا إلى غير ذلك، لكن الولد قال رقيق لك، وأيضا باعتبار يعلم قلنا غير نسيب لا ينتسب إليه، مثل ولد الزنا، من يملكه؟ يملكه سيد الأم. وإن جهل فحر النسيب، لو قالوا الإنسان خذ هذه الزوجة وزوجوه إياها على أنها حرة فتبين أنها أمة، الولد لا ينعقد إلا حرا ونسيما، لكن نراعي هنا المالك فنقول يدفع له قيمته يوم ولادته، طبعا هذا يكون أقل حد لدفع القيمة، ويبقى الولد حرا نسيما، وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع بها المشتري على الغاصب، ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به. تلف المغصوب عند المشتري، واحد غصب والغاصب اشتري منه، غصب سحارة التفاح باعها، أكل هذا المشتري، عند ذلك هل نعود به؟ خلاص، إذن نغرم من؟ نغرم المشتري، أما القيمة التي دفعها للغاصب يعود المشتري على الغاصب فيقول أنت أخذت قيمة بدون حق فيعيد. وكذا لو تعيب عنده في الأظهر، ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأفضل. يعني نحن لا نجمع ما بين مسألتين، عنا عدد استوفينا المنفعة وطعمنا وسقينا إلى غير ذلك، هذه بهذه، ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه وغراسه. لو كان هذا البناء وهذا الغراس الذي بنى أدى إلى نقص في الأرض، في هذه الحالة نقول كانت الأرض تساوي قبل هذا الأمر كذا، فعليك أن تدفع الفرق ما بين قيمتها قبل الغصب والبناء ثم نزع البناء، كانت تساوي 100 صارت تساوي 95، هذا الفرق عليك أن تدفعه. نعم. ولو وكل ما لو غرمه المشتري راجع به، لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، وما لا فيرجع. يعني الآن إذا كلفنا المشتري وكان بعد ذلك هو الذي أتلف أو أنقص أو أحدث أي شيء، لا نعود على الغاصب، لأننا لو عدنا على الغاصب نفعل المسألة مرتين. أما المال ما بين المشتري وما بين الغاصب هذه مشكلة ثانية ما بين الاثنين. قلت وكل من بنى يده على يد الغاصب فكالمشتري. يعني الآن غاصب واحد سرق مسلم ثاني باعها، مثل السرقة مثلا، غصبها كذا باعها ثم باعها البائع ثم باعها البائع، وجد صاحب الدراجة عند الأخير يأخذها أم لا؟ هذه دراجة انت ارجع بها على المشترى، والاشترى بيرجع على المشترى، والاشترى بيرجع على المشترى، وهكذا حتى نغرم مين؟ الغاصب الأول، والله أعلم. ثم قال كتاب الشفاء. والحمد